بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ سؤالا له تعلق بسؤال الأمس، وهو: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات من حيث دلالة الصفات على الكمال والنقص؟ نحن بالأمس أخذنا دلالة الصفات على الكمال والنقص، ومتى يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ومتى لا يتصف بها. فهل نقول هذا الكلام في باب الأسماء، في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الذي سيأتي الجواب عليه. الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية صفحة 161 وما بعدها، قال: الصفات بالنسبة لله على 3 أقسام. هذا الذي أخذناه بالأمس، سيلخصه هنا الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: الصفات بالنسبة لله على 3 أقسام: 1. صفات كمال محض، فهذه يوصف بها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق كما قلنا، يعني كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فهذه يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. 2. صفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمالا، كما أخذناها بالأمس، صفات كمال في حال دون حال، وهي صفات المقابلة، فالله سبحانه يمكر بمن يمكر به، ويكيد بمن يكيد به، ويستهزئ بمن يستهزئ به، فنصف الله سبحانه وتعالى في الحال التي تكون فيها كمالا. إذا كانت على وجه المقابلة فإننا نثبتها لله سبحانه وتعالى، وإذا احتملت النقص فإننا لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. 3. قال: صفات نقص على الإطلاق، يعني نقص محض، فلا يوصف الله بها مطلقا. هذه بالنسبة للصفات. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا للنقص فإنه لا يسمى الله به في حال الكمال، يعني هل نقول هذا أيضا في الأسماء؟ هل ممكن أننا نقول إذا كان الاسم كمالا محضا فهذا نصف به الله على سبيل الإطلاق، وإذا كان الاسم في حال كمال وفي حال نقص فنصف الله به في حال الكمال؟ أما هل يكون هذا التقسيم نفسه في الأسماء مثل الصفات؟ قال الشيخ: الجواب لا، الجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال. انظروا، هذا الفائدة مهمة، فإذا كان الاسم يتضمن نقص في حال من الأحوال فهذا لا يسمى الله به إطلاقا. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، يعني من باب الأسماء الحسنى، مع أننا نخبر عن الله ونصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام ونخبر أن الله يتكلم، لكن هل نقول أن المتكلم من أسماء الله الحسنى؟ لا، لا يسمى الله بالمتكلم، ولم يرد في دليل على أن من أسماء الله المتكلم، إنما نخبر به عن الله، نقول الله يتكلم والله يتصف بصفة الكلام. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: فلا نقول يا متكلم اغفر لي. وكذلك يوصف الله بالإرادة، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم، فنصف الله تعالى بالإرادة، لكن لا نسمي الله مريد، لا نسمي الله مريد. قال الشيخ: فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن نقصا بحال دون يعني بحال من الأحوال، ولا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق وهذا لا يوصف الله به مطلقا، والكمال في حال دون حال وهذا يوصف الله به في حال كونه كمالا ولا يوصف به في حال كونه نقصا. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أننا لا نقول بهذا يعني في باب الأسماء الذي قلناه في باب الصفات، إذا كانت الصفة تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه فنثبتها لله في حال الكمال ولا نثبتها لله في حال النقص، لكن لا نقول هذا في الأسماء، أنه إذا كان الاسم يحتمل الكمال نثبته، وإن كان يحتمل النقص لا نثبته، وإن كان يحتمل كمالا ونقصا فنثبته لله في حال الكمال وننفيه عن الله في حال النقص، لا يقال هذا، لأن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايته. وهذا تفصيل مهم من العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا نكون قد يعني انتهينا من هذه المسألة، وهو مسألة أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وتقسيم الصفات من حيث دلالتها على الكمال والنقص، وأن هذا التقسيم لا يدخل فيه موضوع الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل دقيقة ومسائل مهمة، وأردنا بهذا أن تكون المسائل يعني على قدر الاستطاعة كلها عندك يا أيها المسلم، وأن تستفيد من هذا وتفهم منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. فمن صعب عليه فهم مثل هذه المسائل فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليتعداها إلى غيرها من المسائل، يعني لو كان الإنسان يسمع هذه الدروس فمر عليه درس أو مر عليه درس آخر وهو لم يفهم المقصود بهذا فليتعداه إلى غيره، ولا يعني يصاب بالملل أو بالإحباط ويقول أنا ما فهمت هذا، لا، إما أن يناقش فيه من له علم في ذلك أن يعيده، أو يعيد هو الشرح مرة أخرى، يستمع للدرس أكثر من مرة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ونحن نحاول على قدر استطاعتنا أن نبسط هذه الكلمات على قدر الاستطاعة حتى يعني يفهمها المسلم ويفهم منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. إذا إنسان اتقى الله فإن الله سيعلمه من فضله وسيرزقه العلم النافع. علينا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الفهم وفي العلم وفي الاستزادة من هذا العلم النافع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.